شعبان 30 يوم يجب علينا الصيام، رأينا أو لم نرى. لكن يوم الشك اللي هو بعد 29 يوم، يعني ليلة 30، لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، ولا ندري هل الشهر كامل ولا نرى. فيوم الشك اللي هو اليوم 30 هذا، ما ندري هو 30 ولا 1، فيقول هنا يكره. ومر بنا بأن الكراهة كراهة تحريم، لأنه ورد عن عمار رضي الله عنه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، عصى أبا القاسم، وأبو القاسم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا صام الإنسان يوم الشك فقد فعل معصية، معصية لمن؟ لزيد أو لعمر؟ لا، عصى المصطفى عليه الصلاة والسلام كما يروي لنا ذلك عمار رضي الله عنه. فيوم الشك لا يصح. فإذا أكملنا شعبان 29 يوم مثلا، نم الهلال، إن رأينا الهلال وجب علينا الصيام. لو لم يره إلا امرأة أو رجل واحد يجب الصيام. إذا رأينا، إذا كملنا 29 وليلة 30 ترأينا الهلال فرأته امرأة أو رجل واحد يجب الصيام. إذا ترأينا الهلال ولم نراه يجب أن نصبح مفطرين، وليلة 31 نصوم على أساس أن نحول يوم رمضان، لأن الشهر ما يكون بعد 30. كملنا 30 طبعا، إن الليلة اللي بعده ليست من شعبان وإنما هي من رمضان. نعم. ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذ لم يكن غيبه. ويوم الشك، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وسمي بهذا لعدم القطع هل هو من رمضان وإلا من شعبان. فالناس يتراءون الهلال، فإن رأوه وجب الصيام. لو لم يره إلا امرأة، لو لم يره إلا امرأة واحدة أو شخص واحد، ومر بنا بأن من رآه ورد قوله، وش يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ مثلا رآه فلان من الناس، حكم رآه فلان من الناس وجاء ليسجل الرؤيا وليثبت الشهادة، ولسبب من الأسباب لم تقبل شهادته، يجب عليه هو أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، لأنه رأى الهلال بعيني رأسه وردت شهادته فوجب أن يصومه. أما إذا كان عدلا وقبلت الشهادة فإن على الجميع الصيام، لو رجل واحد أو امرأة واحدة. قلنا فيما سبق في باب الشهادة، أحيانا نقبل رجل واحد أو امرأة واحدة، وأحيانا نقول لا بد من رجلين، وأحيانا يكفي رجل وامرأتان، وأحيانا نقول ثلاثة رجال، وأحيانا نقول أربعة رجال. فالشهادة لها أحكام، قضية نقبل فيها امرأة أو رجل، وقضية نقبل فيها رجل وامرأتين، وقضية لابد من رجلين، وقضية لابد من ثلاثة رجال، وقضية لابد من أربعة رجال. متى نقبل المرأة؟ في الاستهلال، امرأة عند امرأة تلد فشهدت أن الطفل صرخ حينما نزل من بطن أمه فنحكم بحياته ويترتب عليها الميراث ويترتب عليها الأحكام. أما إذا شهدت بأنه سقط ميتا فلا شيء لها. هذا ونقبل شهادة المرأة أيضا في ما لا يطلع عليه إلا النساء، ونقبل شهادة المرأة أيضا في دخول شهر رمضان لا في دخول شهر شوال. ولا بد من رجلين في الحدود وما في حكمها وفي القصاص والدماء. ونقبل رجل وامرأتين، رجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال. ومن الحدود ما لا نقبل فيه إلا أربعة رجال، كحد الزنا وحد اللواط، لا بد من أربعة رجال. ومن القضايا ما نشترط فيه ثلاثة رجال، مثل ثلاثة رجال، نعم أحسن. رجل ادعى الفقر، عرفنا أن عنده مال وادعى الفقر، فيأتي ثلاثة يشهدون أن فلان قد أصابته جائحة لأجل أن يحكم بإعساره أمام الدائنين. نعم. ويكره الوصال، يعني جيت مع المرء بين يومين ما يفصل، مر بنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا رجل ما أفطر، فيكره الوصال. ولكن إذا وافر الإنسان إلى السحر فقط وتناول طعام السحور فهذا أقل، مع أن تركه أولى، يعني تركوا أولى. لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فيقول هنا يكره الوصال بمعنى يواصل الوصال. نعم. ويكره الوصال وهو لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، مع أن تركه أولى. تركه بمجرد ما يتحقق الإنسان غروب الشمس تركه أولى. نعم. ولا يكره إلى السحر وتركه أولى ويحرم صوم يومين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.